بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تتمة المسألة التي ذكرها في العروة: يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر سابقا أن لا يكون عليه صوم واجب من قضاء أو نذر أو كفارة ونحوها. وقد تعرضنا في المسألة أحتاج إلى التكملة. قال: مع التمكن من أدائه، وأما مع عدم التمكن منه فهناك تفصيل. إذا كان متمكنا من أداء الواجب فلا يجوز له أن يقدم المندوب عليه، لكن إذا ما كان متمكنا، عدم التمكن تارة اختياري وأخرى لا، خارج عن اختياره. الاختياري كما إذا أوجد عدم التمكن باختياره، موضوع عدم التمكن هو أوجد باختياره. الذي يريد صوم القضاء أو الكفارة أو النذر، تذكرون سابقا يشترط فيه الحمر وعدم السفر أو الإقامة 10 أيام، فإذا أشغل نفسه بالسفر يستطيع يصوم يقضي القضاء في السفر؟ فما يصير. وكذلك الواجبات الأخرى. ففي ظل هذا الموضوع، فيما إذا أشغل نفسه عن إمكانية القضاء، خو إذا يقعد ببيته يقدر يقضي لو ما يقدر يقضي؟ يقدر يقضي، بس هو أشغل نفسه بالأسفار. في ظل هذا الموضوع يستطيع أن يصوم في السفر مثلا؟ طبعا بناء على جواز صوم المندوب في السفر، بناء على هذا المعنى. وإلا سابقا ذكرنا أن مطلق الصوم إلا 3 أيام، وإلا المستثنيات سواء كانت في المدينة أو في مكة لبدل الهادي. طيب، فهل بناء على جواز الصوم المندوب هل يمكنه إذا سافر، إذا سافر ما يقدر يقضي، هل يمكنه أن يصوم ندبين أو لا بناء على جوازه في السفر؟ يصدق عليه عدم التمكن لما يصدق؟ إذا متمكن ما يجوز يقدم المندوب، هنا هو مو متمكن من القضاء، يجوز يقدم المندوب لو ما يجوز؟ شو تقولون؟ اكو اشكال بناء على جوازه في السفر، اكو اشكال فيصوم مندوبا في السفر. طيب، وبعض الاوقات يكون عاشق الثاني عدم التمكن، عدم التمكن ناشئ من عدم الاختيار، كما إذا فعل فعلا أوجب عليه الصيام مثلا 2 شهر، كما إذا ظاهر ولم يمكنه العتق ولم يمكنه الإطعام، منحصر القضية بالكفارة صوم 2، ما باقي 2 عنده، أو في الوسط عيد أكو مثلا، في هل أثناء عدم التمكن القهري الخارج عن يده، هاي ظرف عدم التمكن، عدم التمكن لأداء الواجب يعني الكفارة أو القضاء، ومو بيدي هذا، في أوائل شعبان أو أواسط شعبان مثلا ظاهرة عرف أن عليه وقلنا تعين عليه الصوم. الآن ما يقدر يصوم شهرين متتابعين، شهر ويوم ما يقدر يصوم. يقدر يصوم مستحب؟ شو تقولون؟ لا مو قضاء، أنا مثال ثاني للفرض الواجب جبت، الكفارة جبت. ما يقدر يصوم ندب، يقدر يصوم أو ما يقدر يصوم؟ لا انتوا لا تروحون على القضاء، ما مطلوب قضاء، مطلوب مو دائما هو مطلوب قضاء، لان قلنا تارة يكون مطلوب قضاء واخرى مطلوب نادر واخرى كفارة. وعلى فرض اللي ذكرناه يستفاد من الرواية، وخصوصا رواية الصدوق الاطلاق اللي عليه فرض ما يقدر يأتي بالمندوب، فالفرض اللي هنا نريد نوضحه فرض الكفارة. ما يقدر يصوم شهرين، فيستطيع أن يصوم الأيام المتبقية بعنوان أنها من شعبان استحبابا تطوعا أو لا. نعم لا هو أكو واجب مانع أكو، شوفوا واجب أكو مانع أكو، مانع عن أدائه، السفر وضيق الوقت مانع من أدائه، يعني فعلية الواجب موجودة بس وجود المانع موجود. لوجود هذا المانع وصدق عدم التمكن، هل يمكنه أن يقدم الصوم المستحب والتطوعي؟ يقدر؟ أكو إشكال في ذلك؟ ما يقدر يؤدي الواجب. هسه اللي ما يقدر يؤدي الواجب ها لا يفوت المستحب. هذا فلذا هو شنو أفتى؟ قال فالأقوى صحة الصوم. مقابل الأقوى قول آخر يقول لا، الاشتراط مطلق. تفتين إلى هذا المعنى؟ اشتراط شنو؟ ألا يكون في، يشترط ألا يكون في ذمته فرض حتى يمكنه إتيان المستحب. دليل الروايات أن يتطوع؟ قال لا. شنو الانصراف زين؟ شوف احنا الان صورنا الاطلاق، الانصراف خلي نعدله حتى يجابها وحتى يصححها. لا قدرة عقلية، قدرة شرعية هنا مفقودة، ولكن القدرة الشرعية تتبع مساحة الدليل. مساحة الدليل ايش قد؟ اذا مقابل ذاك يوجد اطلاق، يعني انه مطلقا من عليه شيء من الفرض مطلقا لا يمكنه الاتيان بالاستحباب، خلاص اذا استطعنا ان نبين فمساحة الواجب، مساحة المطلوبية عليكم السلام راح تصير واسعة، اذا صارت واسعة خلاص بعد. هسه تفضلوا انتو وجه الانصراف، هذا وجه ذكر في الرد على هؤلاء بان هذا الاطلاق، يا اطلاق انتم منتجون حتى تتابعون بقية المسألة، ادعي انه الدليل الذي اشترط عدم التطوع ان لا يكون في ذمته واجب، اذا في ذمته واجب ما يقدر يتطوع، هذا مطلق، تمكن من أداء ذلك الفرض شرعا أو لم يتمكن شرعا، كما إذا كان الوقت ضيقا مطلق. الدعية شنو؟ الانصراف. بابا هذا منصرف إلى أمر، أعد لك الانصراف إلى أمر يعود إلى الفهم العرفي المرتكز يرحمك. المرتكز في العرف، العرف لما يسمعون هذا الدليل، الدليل يريد شنو يقول لهم؟ ترى هذا الدليل يقول لنا لا تقدمون النفل على الواجب، هاي الطريقة لا تسووها. شوف دا ينصرف إلى شنو؟ إلى شيء علمه، ما دام تقدر تأدي الواجب خلاص تترك الواجب تروح تأدي المستحب. المستحب لا مجال له مع إمكان الواجب، ولكن فرضنا عدم الإمكان الشرعي عندنا، فهو منصرف إلى شنو؟ إلى أنه مع إمكان أداء الواجب شنو الداعي تقدم مستحب عليه؟ أنت فرغ ذمتك أول مرة بعدين ائت بالكمالات، ما الشكل؟ باصطلاحي علماء الأخلاق خل يحصل قبل التحلية تخلية، إخلاء الذمة ثم التحلية بالمستحبات، أخلي ذمتك أنت. فإذا قلنا أنه منصرف إلى هذا المعنى، فالمانع الشرعي إذا حصل من أداء الواجب يمكنه، ليش من عمل المستحب؟ صادف شعبان وعلي كفارة شهرين، شهر يوم ما يقدر يصوم الآن لأجل الكفارة، مطلوب فرض مطلوب كفارة، ما يقدر الآن، هسه اللي ما يقدر ليش تفوت شعبان عليه؟ خلي يصوم شعبان مستحب. إذن هاي الأقوائية ترجيحا لهذا الوجه على ادعاء الإطلاق. مسألة الأخرى، وكذا إذا نسي، يعني الأقوى الصحة، وكذا إذا نسي الواجب وأتى بالمندوب، أيضا هنا الأقوائية للصحة ثابتة. هذا إلى إشباه ونظائر في باب الصلاة، في باب الطهارة، في أبواب مختلفة، إلى إشباه ونظائر. إذا واحد نسى يتماشى الأمر معه. طيب، لا بأس بذكر تفصيل لصاحب الجواهر في باب النسيان، وافق المعروف أو المشهور على هذه المسألة وخالفهم في المسألة الماضية. في المسألة الماضية أصر صاحب الجواهر حتى مع، شفت صاحب الجواهر مسألته في الفرع السابق يخالف ما ذكرنا، عدم صحة الصوم المستحب لمن عليه صوم واجب حتى لو ما يقدر يؤدي الواجب. الأدلة مطلقة، عليه فرض خلص، عليه فرض ما يقدر يؤدي مستحب، يابا الآن ما يقدر يؤدي لمانع، الفرض ما يقدر يؤدي لمانع، خلص ما يقدر يؤدي الفرض لا يؤدي المستحب، الفرض ثابت عليه، فالفرض مانع. لما اجى الى قضية النسيان افتى بالصحة، طبعا ناقش المسألة ثم في النتيجة افتى بالصحة. طيب الان رب شخص يقول له شيخنا شنو الفرق بين المسألتين، الفرق بين المسألتين شنو؟ يقول الفرق بين المسألتين ان في مسألة النسيان النسيان يرفع، شنو يرفع؟ يرفع التكليف. السلام ورحمة الله. النسيان يرفع التكليف، ما الشكل؟ اما عدم القدرة الشرعية، مو يرفع التكليف، يوجد المانع. فرق بينهما، هناك الوجوب والواجب فعليان، لكن هناك مانع من أداء التكليف، مانع شرعي يعني من أداء التكليف، فما يقدر مع صدق أن عليه واجبا وفرضا لا يمكنه الإتيان بالصوم المستحب والنافل والتطوع. يقول هناك الدليل مطلق ويبقى على إطلاقه، والقضية قضية فعلية. أما في مسألة النسيان التكليف مو فعلي، فإذا لم يكن التكليف فعليا فحينئذ يصح صوم الناسي للواجب إذا صام تطوعا صوم صحيح خلاف الأول. هكذا فرق بين المسألتين، لكن كما ذهب المشهور وأكابر المعاصرين على هذا الرأي أن المسألة تنصرف إلى ما هو مرتكز عند المتشرع من أن هذا اللسان من الدليل، هكذا يفهمون منه. لا تقدم مستحب وإنت مطلوب واجب، يعني مع إمكان الإتيان بالواجب. أما إذا لم يمكن الإتيان بالواجب لا بأس بالإتيان بالمستحب، ففيهما معا تكون الأقوائية ثابتة. ليش ورد هذا الكلام فقط في الصوم؟ فما ورد في الصلاة أيضا، ليش ما ورد في الصلاة روايات مثلا عن أهل البيت إذا أخذ ذمتك صلاة تقدم النافلة؟ دليل هناك، هناك تبعا للدليل، الدليل إن شوفوا في باب الصلاة البعض ذهب لوجود رواية صحيحة زرارة اللي أشرنا سابقا إليها، لوجود صحيحة زرارة البعض ذهب عند دخول الفريضة لا يجوز الاشتغال بالنافلة، ذهب البعض لذلك لوجود صحيحة زرارة في الصوم فقط ما جاءت في الصلاة، لا في الصلاة مقدمة الصحيحة في الصلاة، ثم قال تريد قايس فدله على الارتكاز في الصوم كما ذكرنا. فأكو قول في دخول الوقت يقول هذا هنا أنا فعلي الآن، هذا الأمر فعلي مو موسع عليه، إلا أنه مانع شرعي أكو منه، المانع الشرعي متى مرتفع يكمله يأتي به. هذا الفرق بين المسألتين. هذا الآن هاي المسألة، أما لو تذكر في الأثناء بالنهار تارة نفرض المسألة قبل الزوال وأخرى بعد الزوال، وكان عليه من القضاء شيء زين، قبل الظهر اتذكر كان صايم مستحب، اتذكر أنا مطلوب كم يوم، فشي يسوي يعدل بنيته من الندب إلى القضاء قبل الظهر مقلنا لما ذكر سابقا من جواز العدول من جواز تجديد النية. طيب هذه في جهة، الجهة الثانية شلون العدول؟ هو أن يترك النية الأولى ويأتي قبل الزوال يقدر يصوم صوم مندوب، يقدر يصوم صوم قضاء، أما شلون الدليل أنه تحول الصيام المندوب إلى تحوله إلى عجز؟ بمعنى رفع اليد عن الأول وإيجاد نية للقضاء، صوم المندوب تبطله، ترفع اليد عنه خلص بالنية، هو بالنية إيه ترفع اليد عنه عن نيته. شوفوا الإبطال نوعين، لا استبروا الإبطال نوعين، تارة يأتي بشيء من المفطرات وأخرى لا، بس يرفع اليد عن نيته، ثم بما أن القضاء يجوز تجديد نيته إلى الزوال فرأسا ينوي، اي بس احسنتم بتناول المفطرات، فلذا هذا ما عليه كفارة، هذا الجانب من الابطال للصوم ما تتبع الكفارة، خلاف ذاك تتبعه الكفارة اذا بعد الزوال صارت المسألة. لا لا يرفع يرفع يقول لا انا ما اريد المندوب، تختلف عن نية الافطار اللي ما بلي يقول ما اريد المندوب اذا اريد ما علي من القضاء، اذا كان موسع يقدر اصلا يبطل صومه خلاص هسه اللي مندوب ما يصير ما اريد اصوم انا. هو اساسا لما تذكر وقع الخلل في نية المندوب حتى ما يحتاج رفع يد عنه، لما تذكر وقع الخلل في نية المندوب صار المندوب أساسا. هو هذا هل مقدار هذا لازم ينوي، إذا الوقت مضيق لازم ينوي، إذا الوقت مو مضيق مو لازم ينوي. نعم. يقول أنا الهسة اللي بطل صوم المستحب ما أريد أصوم، عندي وقت زايد يصوم في وقت آخر، فاختلال في النية يحدث، فإما أن يجدد نية جديدة إذا وقت مضيق، حتى لو وقت مضيق له ذلك اذا صار بعد الزوال كيف. وقت تجديد النية الى قبل الزوال، بعد الزوال اذا تذكر فهم يبطل، يصير تجديد النية لا هيش ينتهي الصوم. زين ما تقولون هنا عدم الامكان هم يجري، هاي عدم الامكان اللي هناك ذكرناه هنا هم يجري، قالوا لا ما يجري هنا عدم الامكان هنا مش ما يستمر بعد على الصوم المستحب، خلاص تذكر ان عليه فرضا وهذا الفرض فعلي ولا مانع من ايجاد الامر، وانما لان تعدى صار خلل في النية، خلل في النية صار لانه لابد ان يوجد النية قبل الزوال اوجدها بعد الزوال، مثل من لم ينوي المستحب اساسا اذا صار بعد الزوال يريد ينوي الواجب ما يصير ينوي الواجب قبل الساعة، بعد ماكو مجال للنية الواجبة خلص اوتوماتيكيا يبطل. نعم مطلق هذا ليش من صالفة الآن أنا ذكرت لا لا لا هذا قبل الصوم الآن نسي، الآن نسيه وإلا من قبل يدري عليه واجب، فلذا ذكر ذكر مو إجا علم جديد، هاي الحالة اللي كانت موجودة عنده انتهت، فلذا التكليف يصدق عليه أن عليه فرض ويريد يتطوع. ما يخالف من حيث المجموع، من حيث المجموع يصدق عليه أنه تطوع، تطوع وعليه فرض خلص. إيه إحنا ما نقدر نتقيد أن الفعل ماضي يوم مضارع وكذا، المقدار هذا أحسنتم. كنت تتطوع استنكر عليه، فهذا تطوع وعليه شيء من رمضان بخلاف ال واجب عمل. هناك اكو فرصة كبيرة، هاي الفرصة الكبيرة مانع شرعي موجود، هنا عدم المقتضي يصير، هنا ماكو مقتضي لإيجاده، مو بس مانع ما يقدر يوجد هذا لأن وقت فات هذا وقت النية بالنسبة للمستحب للورود ذاك، اي بس يصدق عليه أكان عليك، إذا كان عليك تتطوع يصدق عليه أو ما يصدق عليه؟ يصدق عليه تطوع وهو عليه فرض. مع وجود عدم القدرة، احنا قلنا عدم القدرة على الفرض انت ما موجودة باعتبار انه الواجب ما درأت، اي بس عدم القدرة انصرف الى ذاك الامر، اما هذا ما مشوا عليه التذكر في اثناء النهار. خلص تذكر التكليف صار مكلفا لا بعد، اذا دخل الوقت اذا المغرب صار صوم صحيح، المغرب صار خلص ما كان مكلف، خلص صار مكلف بالواجب، صار مكلف بالواجب فارتفع عنه الاستحباب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد.